في المقالات والعقائد اللي هي البدعة الاعتقادية. هؤلاء يكفرون كمثل من؟ كمثل الخوارج والمعتزلة. فالانتظار فيقول فالناس فيه ايه؟ ان في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الباطلة اختلافهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية. الكبائر العملية اللي ايه؟ بتعمل بالجوارح يعني زي الزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك. هذه امور كفر مرتكبها من؟ الخوارج والمعتزلة. قالوا عنه في الدنيا منزلة بين المنزلتين وان كانوا حكموا عليه بالخلود في النار. فهذا في الكبائر العملية. فوجدت فرق كما سيوضح في باب الاعتقادات والمخالفات العقلية يفعلون كفعل الخوارج والمعتزلة في المسائل العملية. يقول فطائفة تقول لا نكفر من اهل القبلة احدا فتنفي التكفير نفيا عاما. وهؤلاء هم الجهة مع العلم بان في اهل القبلة المنافقين. في اهل القبلة يوجد منافقون الذين فيهم من هو اكثر من اليهود والنصارى بالكتاب. يعني ثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. يعني في منافقون يخفون كفرهم ولكنهم لو وجدوا زمانا او مكانا يستطيعون ان يطلوا بزندقتهم وبكفرهم فسيسارعون الى اعلان الكفر. ولكنهم يخفون كفرهم حينما تكون الدولة للمسلمين. وحينما تضعف قبضة المسلمين في بلدة من البلدان او في زمان من الازمان يطل الالحاد برأسه من هؤلاء الذين هم يظهرون الاسلام ويقتلون الفتش من المنافقين. الم يفعلوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الاسلام ويقتلون الكفر. ولكن حينما جاءت اوقات محنة للاسلام ماذا حدث؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. مش كده؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يبدأون يظهرون ما في بطونهم. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب. مع ان اسم يثرب هذا اسم عفى عليه السلام والغاه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاكرة المسلمين واصبحت المدينة اسمها اما المدينة واما طابة او طائفة. فلا يجوز ان يقال عن المدينة بعد الاسلام التي والمدينة التي تدين لله بالاسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسم يثرب هذا اسم جاهلي عفى عليه الزمان. ولكن العقلية المنافقة تريد ان تستعيد الذكريات الوثنية القديمة. تستعيد الذكريات الوثنية القديمة. يا اخي حتى الاسم ارادوا ان يعودوا بالاسم الى التسمية الجاهلية القديمة. يا اخي لا مقام لكم فارجعوا. واذا كما يقول الامام الشارح هنا يقول وايضا فطائفة تقول لا نكفر من اهل القبلة احدا فتنفي التكفير نفيا عاما. مع العلم لان في اهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو اكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع. يعني ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ان هناك من المنافقين من هو اكثر من اليهود والنصارى. الكفر دركات ولا لا؟ الكفر دركات بالكاف الدرك الاسفل من الارض. فيقول وفيهم في المنافقين من قد يظهر بعض ذلك بعض الكفر حيث يمكنهم لما يمكنون كما حدث للوزير ابن العلقمي ايام ان داهم المغول دوله الخلافه. فحينئذ اظهر الرجل خبيئته واظهر حقيقته اظهر الروافض الخبثاء حقيقة لانهم كانوا من المنافقين فاظهروا ما كانوا يكتبون. قال وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكن وهم يتضاهرون بالشهادتين. فكيف نقول لا نكفر من اهل القبلة احدا؟ فهذه الطائفة التي تقول هذا الكلام محبوكة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وايضا فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكارا واجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ينكر يظهر ويعلن امام الناس انكار الواجبات الظاهرة ينكر الصلاة ينكر الصيام ينكر الزكاة في دار الاسلام ليس جاهلا ويمكن المحرمات الظاهرة المتواترة يقول والعياذ بالله الزنا حلال ويقول الربا حلال والربا حلال هكذا هذا لو اعلن هذه الامور يقول ونحو ذلك فانه يستتاب لا بد من ان ياتي به ولي الامر ويستتيبه فان تاب والا كان حكم الرد قائما لحرم ميره الاسلام والا قتل كافرا مرتدا. قال والنفاق والرده مظنتها البدع والحدود. ما معنى مظنتها وهذا ضبطها كلمة مظنة شكلها هكذا وضبطها هكذا مظنة معروف يقول نظامنا لا هي اسمها ايه مظنة مظنة معنى موضع موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه فيقول هنا والنفاق والردة مظنتها البدع والحدوث. هو عندنا هنا في ألف وجيم مظنتها لو جاءت مظنتهما لا شيء فيها ولكن أراها يعني إن مظنتها تبقى أولى مظنة النفاق والردة البدع والحدوث. المظنة الموضع ومألف الشيء الذي يظن كونه فيه. فالبدع والفجور في داخلها يكمن احيانا في جميع الاحوال مظنة. فقوله مظنة كما يقول بعض الناس والظن بفلان انه كذا. كلمة الظن بفلان يعني لو جاء بعض العلماء الاكابر. وهذا قد سمعناه من بعض علمائنا الكبار جدا. يقول عن بعض الناس ان هؤلاء الظن بهم انهم منافقون نفاق اكبر. هذا الظن هل هنا هو يكفرهم ويحكم عليه بالكفر؟ قد يقول قائل يقول الظن وهل الكفر يكون بالظن؟ هذا من هذا الباب فيقول الظن بهذا الشخص انه من اهل النفاق الاكبر نظرا لانه حارب المسلمين وفعل اشياء كثيره عملها بعض الاشخاص فيها محبه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وحرب على الاسلام واهل الاسلام ولكن لا يستطيع العالم ان يكفره لان دون التكفير عقبات وعقبات وعقبات. فقضيه التكفير خطيره تاتي العالم الذي يخشى ربه ويعلم خطورة ما ينطق به سيقول هذا الظن به. ولكن يجي بعض الناس يسمع هذا الكلام للشيخ ابن باز او غيره فيقول هذا يكفر ولم يكفر قد الظن. وهل باب التكفير يقوم على الظن ام على اليقين؟ فاحذر حتى اذا استمعت بد وان تفهم كلام اهل العلم. وان لم تكن مؤهلا لفهم اصطلاحات اهل العلم فدعك من العلم واهل العلم. واشتغل بحالك وابتعد عن طلب العلم او اطلب العلم على قدرك. تعلم تصلي تعلم تصوم تعلم تزكي تعلم الاحكام التي تعنيك في دينك. اما هذا الباب فليس هذا بالعشق يا يمامه فاضرب اخرج بره هذا المكان طالما ما انتش فاهم كلام ايه اهل العلم ولا اصطلاحات اهل العلم. فحينما يكون الظن بفلان كذا ليس بتكفير لأن التكفير لا يكون إلا عن إيه؟ عن يقين لا يكون فيه الظن. فقوله والنفاق والردة مظنتها البدع والحدوث كما ذكره الخلال في كتاب السنة

علمنا انه يقصد العمليات ولا العلميات؟ العمليات، لان العلمي ليس بحاجة الى استحلال، لان العلم امر قلبي، فطالما انه اتى بالذنب المكرر القلبي فلا حاجة الى الاستحلال. يعني واحد يقع في الشرك هتقول لا يكفر الا اذا استحل الشرك، ما هو اشرك مش كده ولا لا؟ واحد اشرك بالله العظيم والعياذ بالله شرك اصلا، تقول هذا ليس بمشرك الا ان استحل الشرك. من قال هذا فقول ما لم يستحل له، يبقى الاستحلال هذا القلبي استحلال. زي احنا فصلنا الاستحلال قبل كده قلنا الاستحلال وعايز تكتب الاستحلال هو جعل المحرم شرعا حلالا، انك تجعل اللي حرمه ربنا حلال وهو اثنان، قلبي اعتقادي وهو ان يعتقد ان ما حرم الله او بعض ما حرم الله حلالا، كان يعتقد الزنا، كان يعتقد الزنا حلال، فهذا كفر بالاجماع، وان لم يفعل الزنا حتى ولو ما زناش يقول الربا حلال، مع انه سمع ان القران يقول وحرم الربا، يقول لا الربا حلال، يقول الربا ايه؟ حلال، مع انه ما كانش ربا ولا فكر بالربا، يكفر ولا لا يكفر؟ لانه يستحل المحرمات، واضح؟ هذا الاستحلال القلبي اعتقاد قول المحرم حلال، وهناك استحلال عملي، يعني ان يفعل المعاصي ويسترسل فيها، يبقى فعلها بس، لكن قلبه موقن بانها محرمه، فهذه هي الايه؟ الكبائر والذنوب التي لا تخرج صاحبها من الجنه، فالاستحلال نوعان، استحلال بالقلب، وهذا هو المقصود بقول الشيخ ما لم يستحله. اما الاستحلال العملي اللي هو تنفيذ العمل، مع ان القلب مستقر بتحريم ما حرم الله وتحريم ما احل الله، فهذا ليس بكفر عند اهل السنه والجماعه بالاجماع، وانما هذا من يكفره الخوارج والمعتزله. يقول القسم الثاني عملي، وهو الاسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون ان يعتقد حله، فصاحبه آثم معرض للعقوبة إن لم يتداركه الله بعفو، هذا في مشيئة الله سبحانه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أعفى. فهنا يقول الشيخ ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، لأن العلمية مش محتاجة استحلال، واحد أنكر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هتقول له أنت يفتح الله إنكره كفر بحد ذاته، واضح ولا لا؟ يبقى القضايا العلمية واحد أنكر الإيمان باليوم الآخر، تقول له أنت يستحل، من قال هذا؟ اللي يقول الكلام ده يبقى مغفل، وإنما هنا إيه؟ هذا كفر، لكن بالنسبة لقول الشيخ ما لم يستحله أعلمنا بهذا القيد أن مقصوده أنه يرد على الذين يكفرون بكل ذنب وهم الخوارج والإيه والمعتزلة، ولذلك أظهر كلامه بأنه رد على الفريقين، فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فهذا في رد على الخوارج والمعتزلة، كما أننا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، رد على المرجع، فأراد أن يبين أنه لا يقول بقول هؤلاء ولا يقول بقول أولئك، بل هو مع القول الوسط الذي جاءنا عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله. يقول وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، ثم يقول في إشكال استشكله الشارع، قال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، يعني ربنا لما فرض علينا الصلاة، الفرض علينا الصلاة دي عملية، عملية ولا لا؟ وهي أعظم الأعمال في الدين بعد التوحيد. هل المطلوب منا في العمليات أن نقوم بأن ننفذها بجوارحنا فقط، ولا لابد أنك أنت أولاً تؤمن بها بقلبك؟ ولذلك نقلنا عن ابن تيمية وعن ابن القيم ان الانسان اذا فرض عليه شيء فنعتقده بقلبه وسلم لله وانقاد بقلبه ولم ينفذ بالجوارح، فهذا لم يترك الواجب كله، وانما اتى بايه؟

قول واحد او في مكان واحد هذا خطا. فهو يقصد هنا مرجئة مين؟ الجهمية كما سيجي ان شاء الله بتوسع. يقول فانهم المرجئة لا يقولون لا يضر مع الايمان زمن كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف اللي هم الخوارج اللي هم المرجئة والخوارج في طرف. فانهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. او هذا اختلاف بين الخوارج وطوائف الخوارج. او بكل ذنب كبير. يعني طائفة من الخوارج تقول نكفر المسلم بكل ذنب. وفي طائفة تقول بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط ايمانهم كله بالكبيرة. فلا يبقى معه شيء من الايمان. يبقى خلاص بقى كامل. يقول لك لا مش كامل. لكن الخوارج يقولون يخرج من الايمان ويدخل في الكفر. والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الايمان اوجبوا له الخروج من الكفر. فجعلوه طائفة اختلفوا مع الخوارج في باب الاسماء واتفقوا معهم في باب الاحكام. يعني كان المفروض على المعتزلة لو اضطرد مذهبه ان يقول هذا الذي ارتكب الكبيرة سلب منه الايمان وحبط ايمانه. نقول له كافر يقولون لم يقتل. وانما هو في منزلة بين المنزلتين. كان افتراض القويين ان يجعلوه في الاخرة بمنزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. ولما لم يكن بين الجنة والنار منزلة ثالثة ما سمى الا جنة او نار. فحينئذ اضطروا الى ان يسفروا عن وجههم القبيح ويقولوا بما قاله الخوارج فرعا. واضح. ولذلك هذه الطوائف تسمى بطوائف وعيدية. يقول وطوائف من اهل الكلام. ده بقى الكلام الاول قال فالناس فيه في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسدة. فاكرين الكلام ده لله على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العملية. فلما ذكر اختلاف الناس في اهل الكبائر العملية ارضف بالكلام في تكفير المتأولين من اهل الكلام. قال وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال. لا يكفرون في الاعمال. لكن يقولون بهذه الاقوال لكن في الاعتقادات البدعية. يبقى لا يكفرون في البدع العملية. وانما يكفرون في البدع الاعتقادية. في الاعتقادات البدعية. قال وان كان صاحبها متأولا. وانتم رأيتم ان اهل السنة والجماعة يجعلون التأويل مانعا من موانع التكفير. ولو اتى الانسان ما اتى من الكفر طالما كان مجتهدا وقد رأيته. فيقول وان كان صاحبها متأولا. فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. يكفر عينا. مش يكفر القول نفسه. هو يكفر الشخص نفسه. لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. او يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام. احنا كان عندنا قديما النفي العام. هنا اثبات عام. تكفير للجميع. لكل يستغرق كل من يندرج تحت هذا العام. كل المفردات كل الاحاد. قالوا هؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام امور عظيمه. هيخلفوا قواطع من الشرع. يقول فان النصوص المتواتره قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولئك. واخدين بالكم دايما. لان زي ما قلنا اهل السنه والجماعه بينظروا باعينهم للعينين الاثنين. لكن كل مبتدع ده ينظر بالعين دي وده ينظر بالعين دي. لكن اهل السنه دول غلبوا نصوص الوعد واولئك غلبوا نصوص الوعد. واهل السنه اعملوا لان كله من عند ربنا. ولذلك ربنا عز وجل قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. ولذلك يقول بعدها سبحانه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأخير بعدها يعلمنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهنا يقول والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وطبعا إحنا بسطنا القول في الوعيد كما رأيتم في دروسنا الماضية. يعني هو هنا يقول والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه فضل ربنا علينا أننا أتينا بمواضعه فتكلمنا على الوعيد بإيه؟ بتوسع. يقول والمقصود هنا يعني المختصر يعني المفيد أن البدعة هي من هذا الجنس. من هذا الجنس يقصد ماذا؟ الكبائر العملية، إشارة إلى الكبائر العملية. والمقصود اللي اختلف فيها الإيه؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. دايما حاول تحدد وأنت بتقرأ عود الضمير بيعود الضمير لإيه؟ اسم الإشارة بيعود لإيه؟ لأن الكلام ده لما طالب العلم يخطئه يضيع منه علم كثير. لما لا تستطيع ان تعرف مرجع الضمير او اسم الاشاره بيشير الى ايه يختلط عليك الامر. ومن هنا قام علماؤنا المعاصرون بالتحقيق والضبط وعمل بعض الوسائل المساعده التي تفيد في ذلك، الوسائل المساعده عن طريق الضبط وعن طريق علامات الترقيم وما شاكل ذلك لكي يبين لك معاد الضمير مرجعه المشار اليه وما شاكل ذلك حتى لا يختلط الامر على الطالب الذي يريد ان يفهم كلام اهل العلم المقصود. والمقصود هنا ان البدع هي من هذا الجنس اجنس الايه؟ الكبائر الايه؟ العمليه. دايما تشير لما نقول هتعمل واحد وتكتب في الان ماذا نقصد؟ مرجع الضمير او معاد الضمير علشان لما تيجي تعود الى قراءه هذا الكلام ثاني تقدر تستطيع انك انت ايه؟ تربط بين الكلام وبين ابعاده. والمقصود هنا ان البدعه هي من هذا الجنس. فان الرجل يكون مؤمنا، اسمع بقى، باطنا وظاهرا ولكن تاول تاويلا اخطا فيه اما مجتهدا واما مفرطا مذنبا. يعني مش مدرس من اهل الاجتهاد يا اخي، مش مجتهد ولكنه مفرط مذنب هيعاقب لو شاء الله ان يعاقبه، ولكنك انت تريد ان تكفره. هي دي القضيه، هو اخطا، اجتهد اخطا، ليس من اهل الاجتهاد مره، ولكنه في داخله ماذا تفعل معه يوم القيامه اذا خرج من النار بعد مليون سنه؟ لان في قلبه مثقال ذره من ايمان وانت كفرته، ماذا يكون موقفك بين يدي الله تعالى؟ ودايما شيخ الاسلام ابن تيميه يتكلم ويدندن حول قضيه الرجل قد يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. لان لو لم يكن مؤمنا باطنا يبقى منافق، من يحكم عليه بالنفاق؟ انت حينما كفرته وجعلت باطنه كفرا وهو يظهر الاسلام فقد حكمت عليه انه ايه؟ منافق. ما هو ليس ثم الا مؤمن ظاهرا وباطنا، او كافر ظاهرا وباطنا، او منافق يعني باطن كافر وظاهر ايه؟ مسلم. فانت حينما تحكم على انسان بانه كافر معنى ذلك انك تقول هذا الشخص ليس في قلبي مثقال ذره من ايمان، ليس في قلبي على الاطلاق مثقال ذره من ايمان. ولذلك العلماء كانوا ايه؟ لا يحكمون بالكفر الا اذا كان الامر يقينيا. القضيه مش مساله بالظن وانما بالايه؟ باليقين. بان لك وظهر لك، ولذلك وحتى الرده كان بيقام على مين؟ على الانسان اللي استطيل واقر على الكفر. ولذلك القضيه ما فيهاش بين بين، وانما حق واضح قريب. قد يعرض على السيف يقول لا انا رجعت، تقول ده منافق، اثبت، شوف عن قلبي. واضح الكلام؟ فشوف هنا بيقول ايه؟ والمقصود هنا ان البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. شفت تجديد القضايا التكفير مش تجديد نحن، تجديد الشرع وتجديد الأكابر من علماء الملة. أما الأقارب فهو أقارب، يكفيهم أنه أقارب، ولذلك واحد صغير هتعمل إيه معاه؟ فأقول فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إلا مجتهدا وإما متقرطا مذنبا. يعني ماشي، مش قال لك مجتهد، لا، وإما متقرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حدث بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، اللي كفروا هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا أقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، بل العدل هو الوسط، وهو أن يعني ما تقولش هذا الكلام ليس بكفر، لا، هيقول لك الحق في المسألة، يقول بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه صلى الله عليه وسلم، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوحيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال. يعني زي ما بيقول من فعل كذا في النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يجي واحد كفر قتل مؤمنا، تقول هذا خير خلق النار وله عذاب عظيم. انت هنا كذبت على الله، انت تقول ومن يقتل كده عموما، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، قول كده، قول من فعل كده فقد كفر. لكن الشخص المعين ده الذي قتل تقدر تقول عنه اصبح خالدا مخلدا في نار جهنم كما قال الله تعالى في سوره الاتفاق، وغضب الله عليه ولعنه على طرده من رحمته واعد له عذابا عظيما. تستطيع ان تقول عن هذا المعين هذا؟ لا تستطيع. واضح؟ فهذا سبيلنا مع الذنوب والمعاصي التي تختص بالنفوس اللي هي القصاص والقتل، والاموال اخذ اموالك الا الذين ياكلون اموال جذاب ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل دي تقول لك للشخص المعين الحكم عليه يرجع لوجود ضوابط، وجود شروط وانتفاء موانع. فهنا يقول ايه النصوص، خد بالك، الاقوال الباطله المبتدعه المحرمه المتضمنه نفي ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، او اثبات ما نفاه، او الامر بما نهى عنه، او النهي عما امر به، يقال فيها الحق. الحق ايه؟ اللي جاء في الكتاب والسنه، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين انها كفر كما قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال من قالها فهو كافر، من قالها، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والاموال. وكما قد قال كثير من اهل السنه المشاهير بتكفير من قال بخلق القران، وان الله لا يراه في الاخره، قالوا من قال ان الله لا يراه في الاخره فقد كفر، ومن قال ان القران مخلوق فقد كفر، ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها، من قال ان الله لا يعلم الاشياء قبل وقوعها فقد كفر. وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال ناظرت ابا حنيفه رضي الله رحمه الله مده حتى اتفق رايي ورايه ان من قال بخلق القران فهو كافر. خد بالك. واما الشخص المعين اذا قيل، اسمع بقى كلام عام، اما الشخص، ولذلك الامام احمد لم يكفر حاكم عصره مع انه كان يقول بخلق القران ويستحيل الناس واصدر تشريعا عاما، مش كده ولا لا؟ مش كان تشريع عام الخليفه بان من لم يكن، القضيه مش في حكم في الاموال ولا في الدماء، ده كان حكم في اعتقاده باسماء الله وصفاته، من اتى بصفات الله فيقتل وسيمتحن. وبدات المساله قرارات وقوانين حتى الكتاتيب في الاطفال الصغار يدرس لهم منهج الاعتزال، انكار صفات الله كليا

ولكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته عشان نقطع لسان قطع لسان لانه لم يعرف ان في حد في عقوبه هيمنع الذئاب التي تريد ان تقوم بالعصر وعندها قدره على العصر حينئذ ايه تقطع ولا تقطع الاسنان لانه عارف ان في سلطه ستنصف هذا الدين وتدافع عن هذا الدين لكن لم يصبح الدين كلام مستباحا كل انسان يريد ان يقع في النجع ما يقع فيه واحد عايز يقع في القران هيقع في القران واحد عايز يقع في السنه هيقع في السنه وعلى فكره يقع في امهات المؤمنين يقع في امهات المؤمنين فلا بد من وجود ايه سيد يحمي عرض الاسلام وبيض الاسلام فقال شو بص لابد من ان نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وان نستفيد به والحاكم ان ارتكبت امور مكفره فلا بد من الاستجابه فان تاب والا قتلناه كمنع الفرع فتنه عن المجتمع قال ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر انتهى بشروط وانتفاء موانع طبعا دي خدنا فيها ايه تاريخ طويل وقصه طويله بتكلمنا عن الشروط والايه والموانع قال ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا امتى بقى الانسان يصبح كافرا لو صار منافقا زنديقا فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبله المظهرين الاسلام الا من يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق في ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين بل الفريق الأول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بالشهوة ورفع عذاب الله تمام وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا اللي هم مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره وصنف اقر به ظاهرا لا باطنا ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون الى اهله قال وهذه الاقسام الثلاثه مذكوره في اول سوره البقره كما رايتم وكل من ثبت انه كافر في نفس الامر كافر يعني حقيقه بحيث لو فتشت عن قلبه هذا لا تستطيعه يعني لو فتحت قلب وجدت فيه كافر في نفس الامر عند الله كافر وكان مقرا بالشهادتين فانه لا يكون الا زنديقا والزنديق هو المنافق في الهامش ارادة ان يشرح لنا كلمة الزنديق فقال الزنديق القائل ببقاء الظهر اللي هو بيقول ان الظهر باقي او يبانكم ولا لا يعني مفيش يوم قيامة فهذا الزنديق هذه الكلمة ثالث معرب كلمة زنديق أصطلح اللغة العربية إيه؟ ما هيش عربية وإنما هذه الكلمة ثالثية معربة قال في شرح القاموس الزنديق نسبة إلى الزند وهو كتاب ماني المجوسي كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن سابور ده عند الفرس ويدعي متابعة المسيح عليه السلام وأراد الصيت أراد لنفسه بكل صيت يعني فوضع هذا الكتاب وقبأه في شجرة ثم استخرجه ودي بالكم عن حد يعمل على أساس إيه حركات زي بتاعت الجماعة القوات حاول يعني خد الكتاب وبعدين خرج الكتاب عشان يعمل عليهم إيه إنه الراجل ليه كرامات والزند بالقديم التفسير الزند تفسير يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت الفارسي واعتقد فيه إلهين الزنديق يعتقد في وجود الهين النور والظلمه النور يخلق الخير والظلمه تخلق الشر وحرم اديان النساء ليه بس قال لان اصل الشهوه من الشيطان ولا يتولد من الشهوه الا الخبيث مش اكبر منك والله يا واباح الله للقطاع ده شفت الوقت ده لا حول ولا قوه الا بالله ليه ينتكس حرم التعامل مع النساء لان دي شهوه خبيثه في الشيطان هو اللي قالها طب وفعل الطويل كان الشيطان في جهنم وسبك نعم نعم نعم وحرم ذبح الحيوانات